علم مقاصد السور وأثره في التدبر، تأليف الدكتور عبد المحسن زبن المطيري. المبحث الأول، اسم العلم وتعريفه. مقاصد السور علم على هذا العلم، وهو مركب من كلمتين: مقاصد السور. والمقاصد جمع مقصد، وهو لغة قصد. قصدت الشيء وله وإليه قصدا، من باب ضرب طلبته بعينه، وإليه قصدي ومقصدي بفتح الصاد، واسم المكان بكسرها، نحو مقصد معين. فمقصد بفتح الصاد هو مصدر ميمي لقصد، والمقصد ما يطلب من حق وغيره، ومقصد الكلام مدلوله ومضمونه. إذن فالمقصد بفتح الصاد المطلب، ومضمون الكلام والمقصود منه، والمقصد بكسر الصاد المكان المقصود، ومقصد بفتح الصاد هو مجال بحثنا. والسور جمع سورة، وهي لغة سميت بذلك لأنها يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة كسورة البناء، كما قال الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. أي منزلة شرف ارتفعت إليها عن منازل الملوك. وقيل سميت بذلك لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. وقيل سميت بذلك لأنها قطعة من القرآن على حدة، من قول العرب للبقية: سور، وجاءني سائر الناس، أي بقاياهم أيضا. فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بالهمز، ثم خففت فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها. وقيل سميت بذلك لتمامها وكمالها، من قول العرب للناقة التامة: سورة. وشرعا السورة قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات، ولو قيد بوجود اسم الله لكان أفضل، كما قال الزمزمي في منظومته: والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. فالأولى في تعريف السورة أن يقال آيات من القرآن الكريم أقلها ثلاث، لها بداية وخاتمة واسم. ولكن جرت عادة العلماء على عدم التدقيق في تعريف الأمور التي لا يخفى تصورها. وأما تعريف العلم بلقبه المركب من الكلمتين مقاصد السور، فهو كما يقول الإمام البقاعي رحمه الله تعالى: علم يعرف منه مقاصد السور. وهذا التعريف فيه دور. وقيل مقصد السورة هو المعاني والأغراض الأساسية والموضوعات الرئيسية التي تدور عليها سورة معينة، وهذا تعريف لموضوعات السورة وليس لمقصدها. وقيل بناء السورة الكريمة من سور القرآن الكريم يتناول في معظمه موضوعا واحدا تقوم السورة الكريمة على بيانه والإلحاح عليه من أولها إلى آخرها. وهذا التعريف أقرب، ولكن فيه طول. ويمكن أن نحدد مقصد السورة بأنه مغزى السورة الذي ترجع إليه معاني السورة ومضمونها. وإذا تبين هذا فيمكن أن نعرف علم مقاصد السور بأنه علم يعرف به مغزى السورة الجامع لمعانيها ومضمونها. ولو قيل بأن مقصد السورة هو الموضوع الرئيسي للسورة لكان أوضح وأوجز. المبحث الثاني، المصطلحات القريبة. اشتهر هذا العلم باسم علم مقاصد السور، وله أسماء أخرى ذكرها بعض العلماء والباحثين. ومما وقفت عليه في ذلك: واحد، مغزى السورة. اثنين، غرض السورة. ثلاثة، التفسير الموضوعي للسورة القرآنية. أربعة، الوحدة الموضوعية للسورة. خمسة، الموضوع الرئيسي أو العام. ستة، عمود السورة. سبعة، نظام السورة كما يسميه بذلك الفراهي رحمه الله في كتابه دلائل النظام. ثمانية، شخصية السورة. يقول صاحب الظلال رحمه الله: يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية متميزة، شخصية لها روح يعيش معها القلب، كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس، ولها موضوع رئيس أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص، ولها جو خاص يظلل موضوعاتها كلها ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو. ويقول في مقدمة سورة الأعراف: وهذه القضية الكبيرة، إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة، وذات ملامح متميزة، وذات منهج خاص، وذات أسلوب معين. وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد. وهذه القضية الكبيرة إنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية، ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة وطرائقها المتميزة ومجالها المتخصص في علاج هذا الموضوع وتحقيق هذه الغاية. إن الشأن في سور القرآن من هذه الوجهة كالشأن في نماذج البشر التي جعلها الله متميزة، كلهم إنسان وكلهم لهم خصائص الإنسانية وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي الإنساني، ولكنهم بعد ذلك نماذج منوعة أشد التنويع. هكذا عدت أتصور سور القرآن، وهكذا عدت أحسها، وهكذا عدت أتعامل معها بعد طول الصحبة وطول الألفة وطول التعامل مع كل منها. انتهى كلامه رحمه الله. وشخصية السورة وخصائصها أخص من مقصدها، وهي ملامحها العامة التي تميزها. وقد يعبر عنه بسياق السورة والوحدة السياقية للسورة، وعمدة السورة، وهدف السورة، ومحور السورة، ومضمون السورة، ومدار السورة، وفلك السورة، وجو السورة، وروح السورة. التاسع عشر: الخريطة الذهنية. بعض المعاصرين يكتب عنوانا الخرائط الذهنية للسورة، وهي عبارة عن آلية فكرية لحصر تشعب الموضوع وربطها بأصل واحد، ولبعض علمائنا تحفظ على ذلك. المبحث الثالث: موضوع علم مقاصد السور. موضوع علم مقاصد السور هو سور القرآن كما هو ظاهر من العنوان مقاصد السور، فهو علم مختص بكلام الله سبحانه ومعرفة مقصد كل سورة وهدفها الأكبر. قال البقائي رحمه الله: موضوعه آيات السور كل سورة على حيالها. المبحث الرابع: مسائل هذا العلم. في تقدير أن مسائل هذا العلم ترجع إلى ثلاثة أصول: الأول التعريف بهذا العلم وتوضيح ماهيته وكمال تصوره، الثاني بيان تاريخ هذا العلم وتأصيله وأدلة مشروعيته، الثالث بيان الوسائل التطبيقية لاستخراج موضوع السورة وأنواعها. وبناء عليه تم تقسيم هذا البحث إلى هذه الأصول الثلاثة. المبحث الخامس: استمداد هذا العلم. علم مقاصد السور يستمد مادته من عدة علوم، وهي: أولا علم المناسبات في القرآن الكريم، وهو أوثق العلوم اتصالا بعلم المقاصد، حتى إن بعض العلماء يجعلها في باب واحد. الثاني علم التفسير، الثالث علم أسباب النزول، الرابع علوم القرآن، الخامس اللغة العربية وعلومها من بلاغة ونحوها. المبحث السادس: نسبة علم مقاصد السور إلى العلوم. علم مقاصد السور هو من علوم القرآن. المبحث السابع: بين علم مقاصد السور وعلم مقاصد الشرع. مما قد يشكل في فهم البعض التفريق بين مقاصد السور ومقاصد الشريعة، ولتجلية الأمر وتوضيحه أفردت هذا المبحث، فمن تحرير المصطلح تمييزه عن غيره. فعلم مقاصد الشريعة أو علم المقاصد هو علم أو هو لقب لعلم من علوم الشريعة المختصة ببيان مقاصد الشارع في الأحكام، وهو ألصق بعلم الفقه وأصوله. والإمام الشاطبي رحمه الله هو حامل راية هذا العلم وأحد أكبر رواده، وقد ألف في ذلك كتابه العظيم الموافقات، وتتابع العلماء بعده في التأليف بهذا العلم لا سيما علماء المغرب العربي. وقد عرف العلماء علم المقاصد بأنه المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال الشريعة أو معظمها، وقيل هي الغايات والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. والتعارف الأخرى قريبة من هذه التعريفات، والملاحظ فيها الاتفاق على قضية عموم المقصد بحيث لا يشمل قضية جزئية، واختصاصه بالأحكام التكليفية. وبهذا يتضح أن بين مقاصد السور ومقاصد الشرع عموما وخصوصا من وجه. فعلم مقاصد الشريعة أعم من جهة أخذه للمقاصد من عموميات الكتاب والسنة، ولا يقتصر على سورة واحدة من القرآن في ذلك، بينما مقاصد السور يبحث في السورة الواحدة فقط ولا يبحث في السنة أيضا. وعلم مقاصد السور أعم من جهة أن مقصد السورة قد يكون عاما في جميع أمور الدين، سواء العملية أو الخبرية في الدنيا أو الآخرة، بينما علم مقاصد الشريعة مختص في البحث بمقاصد أحكام المكلفين العملية. وقد يتقاطع علم مقاصد السور مع علم المقاصد إذا كان مقصد السورة هو أحد مقاصد الشرع العملية. ومن الفروق بينهما أيضا أن علم مقاصد السور مستمد من علوم القرآن كالتفسير وأسباب النزول وعلم المناسبات، بينما علم مقاصد الشريعة مستمد من علم الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية والنظريات الفقهية، فهذه ثلاثة فروق رئيسية. وإذا أطلق علم المقاصد من غير إضافة فالمقصود به علم مقاصد الشريعة. الفصل الأول: تاريخ هذا العلم وتأصيله. المبحث الأول الواضع لهذا العلم: علم مقاصد السور موجود منذ نزول القرآن الكريم كما سيأتي ذلك في حديث القرآن عن المقاصد، وفي السنة كما سيأتي إشارات لذلك. وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصفون بعض السور ويذكرون لها مقصدا عاما، وإن لم يذكروا لفظ المقصد تحديدا، وذلك شأن جميع العلوم، فإن العلوم كانت ممارسة عند السلف لكن لم تكن التسمية موجودة، وسأفرده في مبحث خاص إن شاء الله تعالى. وقد اعتنى العلماء بمعرفة مقاصد القرآن جملة وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، فيقولون مثلا: غاية القرآن الهداية أو إسعاد البشرية. والكثير من العلماء ينصون على أن مقاصد القرآن جملة ثلاثة، وهي إثبات التوحيد وإثبات النبوات وإثبات المعاد. وقلما تخلو سورة من هذه القضايا الثلاث. وألف الإمام الشوكاني رحمه الله كتاب إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل فوائد القرآن وتدبره مبينا مقاصد القرآن الستة: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما، إلى أن قال: وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصلة إليه وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مبينا مقاصد القرآن التي تجمعها الفاتحة: مقاصد القرآن ستة، ثلاثة مهمة وثلاثة متمة. الأولى: تعرف المدعو إليه كما أشير إليه بصدرها، وتعرف الصراط المستقيم وقد صرح به فيها، وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى وهو الآخرة كما أشير إليه مالك يوم الدين. والأخرى: تعريف أحوال المطيعين كما أشير إليه بقوله الذين أنعمت عليهم، وحكاية أقوال الجاحدين وقد أشير إليها بالمغضوب عليهم والضالين، وتعريف منازل الطريق كما أشير إليه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول ابن جزي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دينه، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله: أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وترددهم إليها. فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال، وأما البواعث عليها فأمران وهما الترغيب والترهيب. وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة، هي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. وقال السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان: العلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت بها الأديان أربعة: أولا علم الأصول ومداره على معرفة الله وصفاته وإليه الإشارة برب العالمين الرحمن الرحيم، ومعرفة النبوات وإليه الإشارة بالذين أنعمت عليهم، ومعرفة المعاد وإليه الإشارة بمالك يوم الدين. ثانيا علم العبادات وإليه الإشارة بإياك نعبد. ثالثا علم السلوك وهو عمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد رب البرية وإليه الإشارة بإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. رابعا وعلم القصص وهو الإطلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع الله وشقاوة من عصاه، وإليه الإشارة بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنبه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن. وقيل مقاصد القرآن أربعة: توحيده تعالى ونفي عبادة غيره، والأحكام وأحوال المعاد وهي مشتملة على الثاني، ورد بأنها مشتملة على الأول أيضا فكان ينبغي أن تكون نصفا. وقيل مقاصده صفاته تعالى والنبوات والأحكام والمواعظ. وألف أبو الأعلى المودودي رحمه الله كتاب المصالحات الأربعة في القرآن، حيث يقول: الإله والرب والدين والعبادة، هذه الكلمات الأربع أساس المصطلح القرآني وقوامه. والقطب الذي تدور حوله دعوة القرآن، فجماع ما يدعو إليه القرآن الكريم هو. ثم بدأ يفصل في شرح هذه المصطلحات الأربعة، وبعضهم اعتنى بمقاصد السور المكية والسور المدنية، وهذا يذكر كثيرا عند المؤلفين في علم القرآن، بل اعتنى بعض العلماء بمقصد السبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل، وبعضهم اعتنى بما هو أخص من ذلك مثل سور الحواميم، ويسميها بعض الصحابة آل حاميم، وهي السور التي تبدأ بحاميم. وفي عجائب الكرماني: إنما سميت السور السبع حاميم على الاشتراك في الاسم لما بينهن من التشاكل الذي اختصت به، وهو أن كل واحدة منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول والقصر وتشاكل الكلام في النظام. وبيان مقصد السورتين المتجاورتين يتناوله العلماء في علم المناسبات بصورة كبيرة كما في كتاب نظم الدرر للبقاعي، وتناسق الدرر في تناسب السور لأسيوطي، والحديث عن موضوعات سورة معينة لبيان معنى مقطع معين من الآيات ودلالته ومقصده لا يختلف فيه أحد، بل يتفق الجميع على وجود مجموعة من الآيات تتحدث عن موضوع واحد، وهذا النوع أخص من مقصد السورة. وبالجملة فاهتمام العلماء ببيان مقاصد القرآن كثيرة جدا ولا يكاد يختلف عليه أحد، سواء كان الاهتمام بعموم مقصد القرآن أو بمقاصد السور المدنية أو المكية، أو مقصد سور معينة كالحواميم، أو مقصد السورتين المتجاورتين، أو مقصد آيات معينة. ولم يبقى في هذا العقد إلا الاهتمام بمقصد سورة كاملة وهو موضوعنا، ومن هنا كان السعي في بيان مقصد السورة الواحدة ليس ببدع من القول، بل إكمال لما بدأ به هؤلاء الأمة الأعلام وتتميم لهذا التناسق التام. ومن أول من نص على مصطلح مقصد السورة الإمام أبو الزبير الغرناطي المتوفى سنة 708 للهجرة في كتابه ملاك التأويل والبرهان في تناسب سورة القرآن، فهو يقول في أثناء حديثه عن سورة القمر مثلا: سورة القمر بأسرها مقصودها تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الأمم. ثم استخدم هذا المصطلح العلماء بعده كسيوطي رحمه الله وغيره، وجاء بعد ذلك الفيروز آبادي فأكثر من استخدامه في بصائر ذوي التمييز، غير أنه يعني بمقصد السورة ما تضمنته من موضوعات دون تحديد للمقصد الرئيسي للسورة. ولكن يعد الإمام البقاعي رحمه الله تعالى متوفى سنة 885 للهجرة هو المنظر الحقيقي لمصطلح مقاصد السور في كتابه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، فقد وصل إلى مقصد السورة بأسس منهجية أتبعها وبينها، وبعد ممارسة عملية في تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، والبقاعي بيّن في مقدمته للكتاب أن كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها ويستدل عليه فيها، فترتب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه وأبدع نهج، وإذا كان فيها شيء يحتاج إلى دليل استدل عليه. وهكذا في دليل الدليل وهلم جرى، فإذا وصل الأمر إلى غايته ختم بما منه ابتدأ، ثم انعطف الكلام إليه وعاد النظر عليه على نهج آخر بديع ومرقا غير الأول منيع.